بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في كتاب الدرر لإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد مر بنا شيء من الكلام على معنى الطهارة لغة واصطلاحا، ومر بنا أيضا الكلام على أقسام المياه والسبب الذي جعل الفقهاء يبدأون كتاب الطهارة بكتاب المياه، وذلك لأن الطهارة إما رفع حدث وإما إزالة خبث، والأصل في ذلك الماء، وأن الماء إما يكون نازلا من السماء وإما يكون نابعا من الأرض. فالنازل من السماء ماء المطر والبرد وذوب الثلج، والنابع من الأرض أو الذي في الأرض مياه البحار والأنهار والعيون والآبار. والأصل في هذه المياه كلها الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين وقد مر بنا أيضا أن المؤلف رحمه الله تعالى جاء بمسائل ومنها ما يكثر فيها الخلاف، وكثرة تفريعات الفقهاء في هذه الأبواب في كتاب الطهارة تحدث الوساوس عند كثير من الناس. ولذلك تجد بعض الكتب ومنها كتب الشافعية التي يدققون فيها في هذه المسائل ويكثرون فيها من التفريعات ويولدون مسائل لا دليل عليها، تحدث عند كثير من الناس وسوسة في باب الطهارة. حتى أن الإمام ابن دقيق العيد يذكر عنه العلماء رحمه الله تعالى أن عنده شيء من هذا في كتاب الطهارة، ولهذا إذا قرأت في كتبه في باب الطهارة تجد كثير من هذه التفريعات، وكذلك أيضا الاحترازات التي لا دليل على كثير منها، أو على أقل تقدير لا دليل على بعضها. فكثير من الناس في هذه الأبواب تحدث لهم وساوس وأوهام وشكوك نتيجة لتوليدات بعض الفقهاء في هذه الأبواب. ودين الله عز وجل يسر، دين الله يسر عقيدة وشريعة، عبادة وأخلاقا ومعاملة، ومن شدد على نفسه ابتلاه الله تعالى بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: دين الله يسر، ولم يشد هذا الدين أحد إلا غلب، كما في الحديث: والذي يسلك طريق التشديد يبتلى بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي. يأتي إلى مسائل ويتحرج ولعله كذا وهذا الأمر لا يجوز، فيقع في تشديدات على نفسه، في أمور شرعية أيضا يتنطع ويتكلف فيشدد على نفسه ويشدد على غيره. ودين الله عز وجل يسر في هذه الأبواب كلها. نعود سريعا إلى بعض المسائل التي مررنا عليها ونتكلم على دليلها من كتاب السنة أو الإجماع الموجب، ونمر على بقية المسائل في هذا الباب الأول في باب أقسام المياه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين، أي عن كونه طاهرا مطهرا، إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين كثير وقليل، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب أقسام المياه طاف على أهم المسائل، سواء ما كان متفقا عليه أو ما اختلف فيه أهل العلم، فيقول الماء طاهر مطهر، وذلك أن الأصل في الماء الطهارة إجماعا كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأصل في الماء الطهارة ولا ننتقل عن ذلك إلا ببرهان. قال لا يخرجه عن الوصفين أي عن كونه طاهر وعن كونه مطهر إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. قد سبق في الدرس الماضي بعض الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأصل في الماء الطهارة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وزيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذه الزيادة متفق بين المحدثين على ضعفها، ضعفها المحدثون واتفقوا على تضعيفها، لكن العلماء أجمعوا على العمل بمقتضى هذه الزيادة، أجمعوا على العمل بمقتضى هذه الزيادة. فكذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بفلات من الأرض وترد عليه السباع ويلقى فيه شيء من القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهكذا أيضا الماء كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل فيه الطهارة، وما ينجس الماء أمران، أحدهما محل وفاق والثاني محل خلاف. الذي هو محل وفاق إذا تغير الماء بسبب ملاقاة النجاسة، إذا تغير الماء بسبب ملاقاة النجاسة فهو نجس اتفاقا. السبب الثاني إذا كان قليلا، هذا الأول متفق عليه، الثاني محل خلاف. إذا كان الماء قليلا اختلفوا في هذا القليل كم هو، كما يشير إلى ذلك كلام الشوكاني فيما سيأتي. منهم من جعل القليل ما دون القلتين، ومنهم من جعل القليل ما كان ما يتحرك طرفه الأبعد بتحريك طرفه الأقرب، ومنهم من جعل القليل على أرطال معينة ومقدار معين من القرب، فخلاف كثير بين أهل العلم في ذلك. فما كان قليلا إذا لاقى نجاسة هل ينجس بمجرد ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم. فلذلك قال ما تغير بالنجاسة محل وفاق أنه ينجس، ما كان قليلا ولاقى نجاسة فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه إلى عدة أقوال كما سيأتي. قال والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين أي عن كونه طاهرا وعن كونه مطهرا إلا ما غير ريح ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. هذا قيد لا بد منه، لا بد منه. فإذا غير المخالط له اللون أو الطعم أو الريح وكان هذا المخالط نجسا فإن الماء ينجس اتفاقا. إذا كان الماء قد لاقى نجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه أو تغير وصفان أو الثلاثة بسبب ملاقاة النجاسة فإنه ينجس باتفاق أهل العلم. إذا تغير بها، إذا لاقى النجاسة وتغير بها ينجس باتفاق، قليل أو كثير. إذا كان الماء قد لاقى نجاسة وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة أو كلها لأنه لاقى هذه النجاسة نجس باتفاق أهل العلم. القليل إذا لاقى نجاسة ولم يتغير، نعم. أما إذا تغير محل وفاق، لكن إذا لاقى نجاسة ولم يتغير وقعت فيه قطرة بول أو قطرة دم أو وقعت فيه أي نجاسة وهو دون القلتين أو كان في مكان دون 10 أذرع كما يقدر الحنفية، الحنفية يقولون 10 أذرع بالطول والعرض، فإذا كان والعمق، فإذا كان دون ذلك فإنه يحمل الخبث، يحمل النجاسة. أو قالوا إذا كان في مكان بحيث لو حركت الطرف تحرك الطرف الآخر الأبعد قالوا إذن هذا يحمل النجاسة، هذا يحمل النجاسة، مع أن البغوي انتقد هذا بشدة وقال هذا كلام باطل وغير صحيح، فإن الحركة تختلف من القوي إلى الضعيف، فشخص حركه حركة يسيرة وشخص حركه بقوة، فالأمر يختلف، والشرع ما أحالنا على هذه الأمور التي فيها من التكلف ما فيها. المهم أنه يقول لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه، هذا محل وفاق بين أهل العلم، وتلك الزيادة الحديثية في حديث أبي سعيد لا تصح باتفاق المحدثين، لكن العمل بها عند جميع أهل العلم، أن الماء إذا غير في النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه أو اثنين من ثلاثة أوصاف أو الأوصاف الثلاثة فإنه يكون نجسا، لا يصح رفع الحدث به سواء الأكبر أو الأصغر، ولا إزالة الخبث به سواء من البدن أو الثوب أو المكان. قال من النجاسات، إذن إذا غير في النجاسة أحد أوصافه لم يكن طاهرا بل يكون ماذا؟ نجسا. قال وعن الثاني الذي هو مطهر، إنه قال طاهر مطهر. قال وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، من المغيرات الطاهرة، يعني الآن إذا خالط الماء شيء من الطاهرات سواء على القول الراجح مما يمكن الاحتراز منه أو مما لا يمكن الاحتراز منه، فإنه حينئذ يكون طاهرا. هل يكون مطهرا حينئذ؟ الآن خالطه ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، ما معنى أخرجه عن اسم الماء المطلق؟ الآن لا يصبح ماء، سلبه هذا الاسم، مثل الماء إذا خلط عليه السكر والشاهي هل يصير ماء؟ يصير شاهي. إذا وضعت عليه شيء من البن أو القشر ماذا يصير؟ قهوة. وإذا وضعت عليه بودرة عصير وسكر أصبح ماذا؟ عصيرا. فهل يصح أن تتوضأ بالعصير أو تتوضأ بالشاهي أو بالنبيذ أو بالنقيع؟ الجواب لا، لا يصح. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع أجمعوا على أن الوضوء بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر لا تجوز به الطهارة، لأنه الآن أصبح غير ماء مطلق، أصبح ماء الورد، ماء العصفر، شاهي، بن، قش، عصير، هذا محل إجماع أنه لا يصح رفع الحدث به، لا يصح رفع الحدث به اتفاقا. طيب مسألة أخرى، إذا خالطه طاهر لكنه لم يسلبه اسم الماء المطلق فحينئذ يكون طاهرا مطهرا. إذن الماء بالنسبة للمخالط على ثلاثة أقسام، إن خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة صار ماذا؟ نجسا، ماء نجس. طيب إذا خالطه طاهر وسلبه اسم الماء المطلق، ما عاد يسمى ماء، يسمى شاهي أو عصير، هو طاهر لكنه غير مطهر، لا يصح أن نتوضأ به أو نغتسل به من الجنابة. فالقسم الثالث يخالطه طاهر ولكنه لا يسلبه اسم الماء المطلق، كماء سقطت فيه صابونة من الليل في سطل أو قدر أو وعاء من ماء وقعت فيه الصابونة، أصبحنا في الفجر نريد أن نتوضأ أو نغتسل، تغير الطعم واللون والريح، ما اسمه الآن؟ اسمه ماء. وإن وقعت فيه الصابونة، الصابونة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. هل يجوز رفع الحدث الأكبر أو الأصغر به أم لا؟ يجوز. طيب مع أن الطعم مختلف وإن، مع أن اللون اختلف وإن، مع أن الريح اختلف وإن، كذلك أيضا لو وضع قليل من الصابون تايل على الماء وأصبح على الماء رغوة الصابون، لكن لو أبعدت الرغوة يمنة ويسرى لا زال ماء، ما اسمه؟ ماء، لا زال يحتفظ باسمه باسم الماء المطلق، فيجوز رفع الحدث به الأكبر والأصغر، ويجوز إزالة الخبث به لأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء المطلق. كذلك أيضا لو وقعت فيه قطرة حبر فتغير اللون أو الطعم أو الريح لم يسلب اسم الماء المطلق، لم يصل اسمه حبرا. كذلك لو وقع فيه طيب قليل أو كثير، فتغير الطعم أو اللون أو الريح، لا زال كذلك، لا يزال كذلك. ما هو الدليل على هذا؟ جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع زوجته ميمونة بإناء فيه أثر عجين، لا زال بقايا عجين، الطعم، اللون، الريح، أو على أقل تقدير أثر العجين سواء في طعمه أو لونه أو ريحه، فمع ذلك لا زال محتفظا باسم الماء المطلق، لا زال محتفظا باسم الماء المطلق. طيب، الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأي طاهر من الطاهرات، إما بسبب مقر أو ممر أو مجاورة أو طول مكث، كذلك أيضا لا يضر طالما أنه محتفظ باسم الماء المطلق، لا يضر. الآن ينزل المطر ثم تسيل الأودية ويكون الماء متغيرا لونه بني، بسبب إيش؟ مخالطة التراب والأشجار والأحجار، هل هو طاهر مطهر أم لا؟ طاهر مطهر. طيب ما الذي غيره؟ غيره طاهر، خالط التراب فتغير به، ولو جمعته، ولو اجتمع في بركة أو في مستنقع من الماء وترسبت تلك الأتربة لصفى، لو بقي إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث لرأيته بعد ذلك عذبا زلالا صافيا. فهذا الآن تغير بسبب الممر، كذلك يتغير الماء بسبب المقر، يكون ماء في بركة والبركة في أسفلها تراب فيها طحالب خضراء تتساقط عليها أوراق الشجر، تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه. الآن تغير بسبب طاهر أم نجس؟ بسبب طاهر، بسبب المقر وبسبب ما تساقط أو خالطه، هذا أيضا لا يضر وإن تغير اللون أو الطعم أو الريح أو تغير الثلاث. كذلك أيضا قد يتغير بسبب المجاورة، يكون مجاورا لطيب، يكون مجاورا لشيء فيتغير عرفه بسبب المجاورة، لا يضر. يتغير لنا أيضا بطول المكث، يكون آذنا، يكون عندك ما في برميل وبقي الماء ستة أشهر ومخزن في البرميل، تفتحه رائحة متغيرة. عندك ماء في دبة 20 لتر بقي 3 أشهر 4 أشهر تجد أن الماء إذا فتحته قد تغير رائحة، تغيرت رائحته. ما الذي غير الرائحة؟ طول المكث. هل خالط نجاسة؟ الجواب لا، لم يخالط نجاسة، ولذلك لا يزال هذا الماء طاهرا مطهرا. إذا الماء إذا كان محتفظا باسمه المطلق، إذا احتفظ باسمه المطلق وإن خالطه شيء من الطاهرات فإنه طاهر مطهر، إذا خالطه شيء من الطاهرات وسلبه اسم الماء المطلق فهو طاهر لكنه غير مطهر. إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة أو غيرت اثنين أو الثلاثة فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. طيب يقول أصبح الآن ماء الورد مضاف إلى الورد، ما أصبح ماء مطلقا لا يقال له ماء، أصبح ماء الورد، ماء العصفر حالها أنها طاهرة طاهرة. سل العطارين لا، ما في حاجة اسمها ماء صابون، ما أحد يسمي الماء الذي خالطه صابون ماء الصابون أو عصير الصابون. حتى لو يترسب، حتى لو بقي مخالطا له وبقي اللون أو الطعم متغيرا لا زال علمه عليه. إذا كان يسير إذا سلب اسم الماء المطلق وخرج عنه سواء خالطه طيب كثير حتى أصبح رعب، نحتاج حينئذ نأتي بقوارير ونأخذ منك أن طيبا، فسلبه اسم الماء المطلق. طيب قال وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المتغيرات الطاهرة، من المتغيرات الطاهرة. قال ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن. الآن لماذا هذه الاحترازات؟ رد على بعض الفقهاء الذين قالوا بالقلتين، منهم الشافعية والحنابلة، قالوا المقياس عندهم من الكثرة والقلة القلتان، فإذا بلغ الماء قلتين واختلفوا في تحديد القلتين، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى مرة يقول إن القلتين خمس قرى، خمس قرى، ومرة قال ما يساوي قلتان من قلى الهجر مما يساوي 500 رطل، 500 رطل. ومن الشافعية من يقول إن القلتين ما يساوي ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا، عند هذا القول، على هذا القول يساوي قلتان. الآن هذا ذراع ونصف زيادة، أضف الزيادة إلى هنا ذراع وربع، ثم في العمق كذلك. ومنهم من يقول القلتان عبارة عن يعني والقلتان بالرطيل الرملي كم؟ 8 طيب طيب أو بالرطيل الرملي هي 8 أرطال أتت بعد 100، أو بالبغدادي عندهم كم؟ كما هذا بالدمشقي يعني 8 أرطال أتت بعد 100، أو بالرملي 81. فاختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد القلتين. فعند الشافعية وعند الحنابلة أن الماء الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا، والماء القليل ما دون قلتين. إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام عندهم أن ما فوق القلتين إذا خالطته نجاسة لا يتنجس إلا بالتغير. فائدة هذا الكلام عندهم أن ما بلغ قلتين فصاعدا ولاقته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه أو الكل. أما إذا كان أقل من القلتين فبمجرد ملاقات قطرة من النجاسة ينجس، حتى لو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة. عند الشافعية والحنابلة يفرقون بين القليل والكثير. قالوا الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير. طيب ما هو الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا في الحديث مفهوم ومنطوق. منطوق الحديث أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا دليلهم ووجه الدلالة من الدليل. حديث صحيح، حديث صحيح. فكيف الجواب عن هذا؟ ذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وكذلك أيضا هي رواية عن الإمام الشافعي، واختيار بعض الشافعية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا قل أو كثر. هذا القول هو الراجح، وهو مذهب عبد الله بن عباس، مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، مذهب أهل الظاهر، مذهب الإمام مالك، رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الثوري وجماعة. واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وجماعة. هذا القول هو الراجح، اضبطه وامشي عليه، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، إن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وتيقن أن نجاسة وقعت فيه فإنه طاهر مطهر. هذه القارورة من الماء وقعت فيها قطرة من البول لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، ما حكمه؟ طاهر مطهر. يأتي إنسان ويقول لك طيب كيف يمكن شربه؟ مسألة الشرب كونه فيه ضرر، فيه جراثيم، فيه ميكروبات، النفس عافو، شيء آخر. ولذلك بعض طلبة العلم أيام الشيخ مبر رحمه الله كان يدرس عند بعض المشايخ الذين كانوا يعتنون بتدريس الفقه، وهو شيخ معروف كان يدرس الفقه أيام الشيخ مبر رحمه الله، وعنده الآن يعني مركز مراكز أهل السنة. واحد من هؤلاء الطلاب طالب يعني معروف بالتعنف من قبل ومن بعد، جاء قرروا تلك المسألة، جاء بقارورة شملان وذهب إلى البيت بعد ما قرر المسألة، ما عجبه التقرير وبال فيها يعني قطرات بول، وجاء له اليوم الثاني في الدرس أمام الطلب وقال له اشربها انا هذا ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه وبلته فيها اشرب. هذا يعني فيه يعني ما فيه من يعني اساءة الادب. ومن جهة ثانية ايضا الزام للاخر انا اقول لك حكمه طاهر مطهر لا يلزم من هذا الشرب. قد يكون فيه جراثيم فيه مكروبات نفسي تعافوه انا ما اطمئن نفسي اليه، لكن اذا لم يوجد الا هذا الماء والتراب ما يجوز لك ان تنتقل منه الى التراب، لا يجوز ان تعدل عنه الى التراب، لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء. المهم ان اضبط المسألة، الماء قليلا كان او كثيرا اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا الطعم ولا اللون ولا الريح فانه ماذا؟ طاهر مطهر، طاهر مطهر. الماء اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه الثلاثة قليلا كان او كثيرا فانه نجس، فانه نجس، وهذا محل وفاق من بين العلماء. طيب الشوكاني يشير هنا الى مسائل لما فرق بين، قال سواء كان ولا فرق بين ما فوق القلتين وما دونهما، هذا الرأي بناء على ما سبق. طيب من الذي قال بالقلتين والتحديد؟ الشافعية والحنابلة. طيب ما دليلهم؟ حديث القلتين. كيف الجواب عنه؟ الجواب عنه أنكم استدللتم على نجاسة ما دون القلتين بمجرد ملاقات النجاسة بالمفهوم، لأنهم قالوا منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه الذي مفهوم مخالفة أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. قلنا هذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، فحينئذ يبقى الماء على حاله. نعم إذا كان قليلا يتأثر بالنجاسة أكثر من الكثير، لكن العبرة بالتغير. قال ولا فرق بين قليل وكثير، لأن من الناس من أهل العلم يقول العبرة بالكثير. الكثير كم هو؟ قالوا عشرة أذرع في عشرة أذرع. طيب غيرهم جاء وقال الكثير عبارة عن أرطال معينة كذا كذا رطل من الماء، لا دليل على هذا، ليس هناك دليل على هذا. قال ولا متحرك وساكن، وهذا مذهب الحنفية، يقولون الماء إذا كان متحركا فإنه حينئذ لا يحمل النجاسة، إذا سكن يحمل النجاسة. طيب كيف؟ قالوا الضابط إذا حركت طرفه تحرك الطرف الآخر فإنه حينئذ يحمل النجاسة. طيب هذا الآن قد يحرك الإنسان حركة قوية، قد يحرك حركة يسيرة، قد يكون الماء عميقا أو غير عميقا، فحينئذ يختلف. والشرع ما أحالنا إلى مثل هذه الأقوال، الشرع ما أحالنا إلى هذا، ولذلك الصواب ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين متحرك وساكن، وهو الماء الراكد. قالوا ألم يقل النبي صلى الله، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد؟ قلنا بلى، نهى أن يبوء عن البول في الماء الراكد، ونهى عن الاغتسال في الماء الراكد، ونهى عن الجمع بينهما، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، ولا تلازم، لا يجوز البول فيه مباشرة، ولا يجوز البول والاغتسال، ولا تغتسل. ولذلك قيل لأبي هريرة كيف يصنع؟ قال يغترف منه اغترافا، يتناوله تناولا، يعني يغترف يغتسل. طيب هل معنى هذا الحديث أو هذه الروايات أن من توضأ أو اغتسل في الماء الراكد فإنه ينجسه؟ لا، لكنه إذا بال الأول وبال الثاني وبال الثالث والرابع في الماء الراكد ينجسه، كما هو في حال البرك، يأتي واحد يستنجي والثاني بجانبه يتمضمض ويستنشق بجانبه تماما يتكلم معه، واحد مباشرة يعني استنجاء والثاني على طول مضمض واستنشاق، يبقون على هذا من موسم المطر إلى موسم المطر وهم يتعاقبون، يسبح من يسبح، يغتسل من جنابه من يغتسل، يدخل الواحد يأتي بالفجر وسد عينيه وأنفه وأذنيه وعلى طول فيعني يغطس في هذه المرات التي لا دليل عليها. يعني لو أن الإنسان انغمس في ماء مرة واحدة بنية رفع الحدث أجزاءه ما يحتاج إلى التسبيح، يعني ينزل سبع مرات في هذه هذا وهذا واحد قد يأتي يصبح ويبول، والثاني يبول، والثالث يعني يفعل فيه ما يفعل، يرسل دبره. فكثرت هذا الاستعمال من الجسم، أو على أقل تقدير يقذره عند الآخرين، ويكون هذا الماء حاملا لبعض الأمراض وبعض العلل والأسقام التي يتضرر من يستعمل هذا الماء. لكن هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو قال الدائم، جاء بعض أهل الظاهر وقال لا يبول فيه مباشرة، ويجوز أن يبول في عذبة يسكب فيه. ليش؟ قال ظاهر الحديث لا يبولن في الماء. طيب قالوا هنا البول لما يتبرز مباشرة عادي، لو تبرز فيه لا بأس، لا بأس أن يتبرز. طيب الشريعة ما تأتي مثل هذا؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله الظاهرية البحتة تقسي القلب وتحجب عن معرفة معاني الشريعة، تقسي القلب الظاهرية البحتة، جمود على الظاهر، الألفاظ قوالب المعاني، وإذا منع الشرع من شيء فما كان أشد منه فهو ممنوع منه من باب أولى، من باب أولى. منعك من البول في الماء من باب أولى أن تتبرد، منعك من البول مباشرة من باب أولى أن تجمع في قربة ولا في دبة وتصبه في الماء، هذا ممنوع أيضا. ما الفرق بين أن تبول مباشرة وأن تبول في يعني بطرفه يسيل إلى الماء؟ فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، لا لأن هذا ينجسه، ولكن لئلا يؤدي تكرار مثل هذا العمل من أناس كثر إلى تقذير هذا الماء، أو يبول هذا ويبول هذا ويستنجي هذا ويستنجي هذا فيتغير بكثرة ورود النجاسة فيه، لا سيما هو راكد مستقر غير متجدد ولا جارد. لو كان الماء جاي ماء نهر أو كان الماء مستبحرا مياه البحار لو بال فيه الإنسان لا يتنجس بالإجماع، وهكذا الماء المستبحر الكثير، ماء في سد كبير، واحد بال في سد مارب لا ينجس، بال فيه كلب، بال فيه حمار، بال فيه ثعلب، بال فيه من بال ما ينجس لأنه كثير مستبحر. المحيط لو بال فيه أحيانا مجاري مدينة إلى البحر، هل تنجس البحر؟ ما تنجسه لكثرته ولجريه ولأنه مستبحر، وما يكاد هذا هذه المجاري تدخل فيه إلا واختلطت بهذا الماء. لكن ما تأتي إلى منبع المجاري إلى الماسورة وتأتي تسبح ولا تغتسل. فهذا الآن الرائحة والطعم واللون يعني لا زال متأثرا وظاهرا وباديا، فبخلاف ما إذا دخل في الماء واختلط بهذا الماء فإن الأمر يختلف. طيب قال ومستعمل وغير مستعمل. الماء إيش؟ لا يعني النقيع الشاهي العصير ونحو ذلك إن لم يوجد إلا هو يتم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما يقول الإنسان أنا عندي نقيع أو عندي شاهي أو عندي عصير أو عندي يعني علبة ذب سفري وما فيش ماء. طيب وهذا أكثر ماء عبارة عن صبغة ولون وسكر، فأنا الآن أستطيع أغتسل بهذه العلبة السفري البس، فنقول له لا تيمم، يتيمم ولا يستعمل هذا لأن هذا ليس الماء. ما علينا بقطع النظر، بقطع النظر عن الصرف على أي شيء أو عن ماء البحر، لا شك أن يعني طعمه يختلف ولزوجته أيضا على البدن عنده يختلف، لكنه طاهر نصا وإجماعا أو طهور نصا وإجماعا. قال ومستعمل وغير مستعمل. هناك من الفقهاء من يقول مذهب الجمهور أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهناك من يقول إن الجمهور يقولون إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. ومسألة محل خلاف، ما هو الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ عند بعض العلماء الماء المستعمل الذي استعمله شخص في رفع حدث أصغر أو أكبر، في رفع حدث أكبر أو أصغر، وبعضهم عنده ما توضأ به ولو لتجديد وضوء، أو أنه اغتسل به اغتسالا مستحبا لا امتثالا واجبا مفروضا، أصبح ماء مستعملا. المهم أن الماء المستعمل المتساقط من أعضاء الإنسان سواء كان لرفع حدث أكبر أو أصغر، لا سيما الغسلة الأولى التي بها ارتفع الحدث، هذا الماء المتساقط قالوا هذا الآن ماء مستعمل. ما حكم استعماله؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يرى، وهو القول الراجح، أنه طاهر مطهر. أما كونه طاهر فيدل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاده وهو مريض فتوضأ وصب عليه الوضوء. الآن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، أخذ هذا الماء الذي توضأ وصبه على جابر رضي الله عنه، هذا يدل على أنه طاهر. كذلك أيضا حديث أبي جحيفة في البخاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه ويتمسحون به، هذا أيضا يدل على أن الماء المستعمل طاهر لأنهم أخذوا فضل وضوء وتمسحوا به. كذلك أيضا يدل عليه حديث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال لأبي موسى ولبلال أمرهما بغسل وجوههما ونحورهما والشرب منه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه طاهر. طيب ما هو الدليل على أنه مطهر؟ حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وهو عند أبي داود وهو حديث صحيح. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بفضل ماء من يده، أخذ ماء من يده مستعمل ومسح برأسه، والرأس عضو من أعضاء الوضوء، أحد أعضاء الوضوء الأربعة، فأخذ ماء من يده فقال ماء من يده ومسح رأسه، فهذا يدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر، خلافا لمن قال من أهل العلم إن هذا الماء المستعمل طاهر غير مطهر. ثم من الأدلة على أنه طاهر مطهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ومن فصل من المؤمن مما غير نجس لأنه انفصل من موضع طاهر. أنت الآن على حدث أكبر وأصغر، هل أنت نجس؟ الجواب لا. إذن طالما أنك طاهر فمن فصل عن الطاهر فهو طاهر. كذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل وضوء ميمونة، فضل وضوء هذا الماء مستعمل، مع ذلك اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم ورفع به حدثه. هذه الأدلة جميعا تدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وأن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. ومن ادعى تقسيما ثالثا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فعليه التبعين. كيف؟ طيب لو تغير الآن الماء، اغتسلت بماء، أثناء الاغتسال تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هل لاقى نجاسة حتى تغير بها؟ تغير بها الطاهر. يعني هذه مبنية على المسألة الأولى، إذا تغير الماء بسبب ملاقاة طاهر سواء بدن أو لاقى ترابا أو لاقى أعوادا أو أشجارا أو لاقى طيبا أو صابونا أو غير ذلك فهو باق على أصله أنه طاهر مطهر. ورد على هؤلاء جميعا وبين رحمه الله تعالى القول الصحيح في هذا، وهو ما يعني سبق بيانه. يقول ماء المسبح هل يصلح الوضوء بعد أن يكون قد سبح به أناس كثير؟ يعني نبني على هذا، طالما أن الماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاث بسبب نجاسة، لو فرضنا أنه تغير اللون أو الطعم أو الريح بسبب السباحة فقط لا بسبب دون من يسبح، أما إذا كان كل من سبح جاء وهو يعني حاق الماء وجه الحمام فرصة يدخل في الماء ويدور على الطريق داخل الماء فتغير بسبب البول فحينئذ يكون نجسا. أما إذا تغير بسبب السباحة وكثرة الاستعمال له في السباحة والتنظف فإنه باق على ما سبق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراحل لأن هذا يقدره على الآخرين، ولأن هذا قد يكون فيه علل أخرى وجراثيم وميكروبات وأضرار أخرى على الناس. يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل رشاد الحبيشي وذلك في مسجد الرشيد السبت، يوجد مسجد خاص بالنساء وخطبة الجمعة له في مركز السنة في مفرق حبيش. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.